رزق و السعادة أجازة قصيرة. بطولة ناهد سمير، إبراهيم الشامي. السعادة أجازة قصيرة. تأليف حمدي عباس. إخراج عصام لطفي. خلاص يا أستاذ إبراهيم. خلاص يا ابني، آخر مرة حتشوفني فيها. اقعد اقعد اقعد، ريح رجليك. ازاي يا أستاذ إبراهيم؟ ربنا يعلم الواحد زعلان قد ايه. يا عمي ولا تزعل ولا تضايق نفسك، حكمة ربنا بقى، هنعمل ايه؟ يلا اهو الواحد عمل اللي عليه وزيادة. يا أستاذ إبراهيم، انت بقالك شهرين حاطط الدوسيه ده قدامك، ايه بقى يعني؟ هو مش هيخلص بقى؟ والله يا فندم الواحد بيعمل اللي يقدره عليه ربنا، الشغل كتير قوي عليا، وانا هعمل ايه بس ولا ايه؟ راعوا برضو السن. ما حدش بيقول حاجة، انما برضو اعمل لك همة. حاضر يا فندم. يا استاذ إبراهيم. افندم فضلك شيل ديوان الشعر اللي على المكتب ده، ها؟ لحسن لو حد غيري شافه يمكن يوجه لنا كلام ملوش لازمة. يا أستاذ إبراهيم، إحنا عايزين نبقى نشوفك تاني، ولا عشان ما طلعت على المعاش تحرمنا منك؟ ربنا يعمل اللي فيه الخير. أشوف لك تاكسي يا بيه. لا لا لا، ملوش لزوم، أنا حتمشى. ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة. هاد اللي انت كنت خايف منه، بقيت خربة، نص عمر. نص عمر ازاي بقى؟ ده حتى ولا ربع عمر. يا أستاذ إبراهيم، حقيقي الشركة لا يمكن تستغنى عن خدماتك، انما يا بيه انا في صحة تهد جبل، ما يغركش ان عديت الستين. يا سيدي ربنا يديك الصحة، المسألة مش حكاية سن وصحة. اولا ده قرار مجلس إدارة، يعني ما فيش حاجة في ايدينا. ممكن يكون فيه استثناءات. أصل الهدف يا أستاذ إبراهيم إن هم يدوا فرصة للشبان اللي طالعين علشان يتعودوا على المسؤولية، وكمان سن المعاش ده هو الأجازة اللي تخليك تكمل مشاريعك القديمة. طب ممكن أرفع الشكوى لرئيس مجلس الإدارة؟ رئيس مجلس الإدارة أشر بنفسه على الشكوى، سيادته رفض يجدد لك المدة. حاسب يا اخي، مستعجل على ايه؟ وراك الديوان يعني؟ يا راجل فوق بقى وبعدي الشارع وانت فايق بلاوي. عادي يا سيدي، اتفضل. مستعجل قوي، بكره تطلع انت وعربيتك على المعاش. عندك سعد ابو النادي حسب الله فندي. إلا ليه يا أحمد يا أخويا؟ طلعوني معاش وأنا في صحة هد جبل. عشان تيجي تقعد معانا هنا في قهوة المعاشات واغلبك كل يوم في الطاولة. شوف إيه خير جهاريك قدام عينيك اهي، لحسن بتقول إن بجيب لك الزهر معايا من البيت. مرسي ولا لا؟ مرسي مرسي. إيه مالك مضايق يا أحمد؟ شايل هم الايام اللي جايه. طبعا عشان دماغك فاضيه. هعمل ايه؟ راعي مراتك عشان ربنا يرضى عليك. ريح، ما هي مراتي في عيني. والنبي مصدقك يا إبراهيم، بس وحيات عيني ما شفتهم. يا وجيده، انا حاططهم بنفسي على المكتب، يعني عفريت خدهم وطار؟ ما تشوفهم في الدولاب. انا حاططهم على المكتب امبارح، مين بيدخل مكتبي من ورايا؟ يعني هيكون مين بس؟ هو احنا حد بيزورنا يا حصة ولا لينا حد؟ لا ولد ولا بنت. انت هتنكد عليا؟ اسمعي، الاوضه دي ما حدش يهوي بناحيتها. طب ونضفها ازاي يا إبراهيم؟ مش عايزها تنضف، مش معنى دي اللي هتبقى نظيفة يعني ما الشقة كلها زي الزفت. خد بالك منها يا إبراهيم، دي ملهاش حد غيرك. هي مين دي؟ وجيدة. مالها وجيدة؟ لا ده انت يظهر عايز تفوق بمرسي تاني. اسحب الترابيز عليك. لا انا قايم. رايح فين؟ مروح؟ اكيد مش مروح. مرايح فين؟ مش عارف. هو انت يا اخي اول واحد يطلع على المعاش؟ رجالة ايه دي اللي عضمها طري كده؟ صحيح صدق من قال سنة اولى معاش. تاكسي تاكسي. رايح فين؟ الظاهر. هارد لك، انا رايح شبرا. تيجي شبرا اخدك في طريقي. بقى انا اللي اروح مطرح ما انت رايح. انت حر اعمل لك ايه؟ الحق عليا اللي وقفت لك. لو كنت مشيت في طريقي ما كنتش خلصت منك. ادي اخرة الذوق والانسانية. الذوق انك توديني مطرح ما انا عايز مدام بديك فلوس. ومدام هتديني فلوس تقوم تشتريني بفلوسك؟ انا هجيب لك امين الشرطة. الله انت بتهددني. طيب ادي الفوطه الصفر وادي العداد، ولما تعزل شبرا ابقى اندهلي. يا راجل يا ناقص يا عديم الضمير يا عديم الاخلاق. امر الله. تاكسي تاكسي. بيشاور ده بيقول ايه؟ ولما هيتغدى راكب العربيه ليه بس؟ بلاش هروح ماشي، حتى الترمي مش هركبه عشان خاطرك. في حد تاني معاه مفتاح غيري؟ معلش يا سي ابراهيم، الاحتياط واجب. اصلي رجليا بينقحوا عليا مش قادره اتحرك. عملت ايه للغدا؟ ما طبختش لحمه. طابور الجمعيه جايب لاخر الشارع. يا ريت يا سي ابراهيم بعد الغدا تخطف رجلك لحد الجمعيه، تقف شويه في الطابور تتسلى وتشتري لنا 2 كيلو لحم. انت مش بتقول ان الراجل اللي هناك صاحبك؟ انا بسالك طبخت ايه تقولي لي انزل الجمعيه؟ اصلي زعلانه عشان طبخه هافق بقى. انت شقيان في الشغل طول النهار وتيجي تلاقي بساره يد الكسوف. خلاص ما عادش فيه شغل تاني. ليه يا سي ابراهيم كفل الشر؟ حصل حاجه يا اخويا؟ ما حصلش، طلعت المعاش. وده اللي مزعلك؟ عايز انا افرح؟ افرح عشان انطردت من الحكومه عشان بقيت خرده؟ هو ده كان لازم يحصل يا سي ابراهيم. ان ما كانش النهارده هيكون بكره، ودي اراده ربنا يا اخويا. اراده ربنا؟ اراده ربنا ان اقعد جنبك هنا من غير شغله ولا مشغله؟ يو وماله، لو انت لسه عايز تروح وتيجي زي زمان. ما احنا بقى يلا حسن الختام. حسن الختام ايه يا وليه انت؟ يا ساتر على ملفظك. ايه رايح فين يا سي ابراهيم؟ داخل اوضه مكتبي. طب والبصاره؟ حنطيها. انت زعلت مني؟ ده انا بدي اسري عنك. هو ده جزائي برضو يا ابراهيم؟ انت ليه مش طايقني؟ ده انا صاحبة عاية والروماتيزم هد حيل. ده انا بقدرش ادوس على الارض وبرضو مموتة نفسي عشانك. اقوم ما اسمعش منك كلمة حلوة. اعتقيني بقى من الموال ده يوم واحد لوجه الله. اديني سايبها لي. ايام ما يعلم بها الا اللي خريها. انا كان مالي ومالي الهم ده. في الاسطوانات اخرى تلاقيها خسفت بيها 7 ارض زي ما يكون بينها وبين المغنى تربايت. ايوه تعالي اهي محمد افندي عبد الوهاب اهو بقى دكتور. اعجبت بي اعجبت بي. واسبق دليل على حبنا للاستاذ ابراهيم الحفل الخاص الذي أقامه زملاءه من أموالهم الخاصة، فهو دليل على هذا. على أن الشركة ما كلفتش نفسها تعمل حتى حفل التوديع. ياخدون لحم ويرمون عظم. إيه زمن. أنا نفسي مش هنسى فضل الأستاذ إبراهيم عليا في أنه علمني أسرار الشغل. صحيح ما فيش شهر قبضته كامل على بعضه، إنما يظهر أنه كان شديد عليا قوي زي الأب اللي عايز. ده انت اشتكتي للطوب الأرض، ربنا ينتقم منك. والمعاش ده سن التفرغ لإنجاز الأعمال المؤجلة، وأستاذنا كان شاعر وليه دواوين في المكتبات، علشان كده لازم يتفرغ لإسراء المكتبة العربية بالشعر. المكتبة العربية يا كدابة، بذمتك انت قرأتي لي ديوان واحد في حياتك؟ قرأتي لي حتى قصيدة واحدة؟ أتردي ردي أتردي. انت بتكلمني يا سي إبراهيم؟ ها؟ عايز ايه يا وجيدة؟ اوعى تكون زعلان مني يا ست. سيبيني امال، عايز اقعد شوية على مكتبي، عايز اكتب. ما انت قاعد اهو ما بتعملش حاجة، مستني الوحي. كل ما الوحي ينزل يسمع صوتك يهرب. طب يا اخويا على راحتك. يا باي اعتقيني بقى، دي الشركة عتقتني. ايه اللي حط ألبوم الصور ده هنا كمان؟ لازم ايديها تنخرب في كل حاجة. ادي الصور. ايه زمان زمان ملوش امان، حد كان يصدق 60 سنة يعدوا في لمح البصر؟ البني ادم يروح والصور تستنى. ادي صور رحلة الأقصر ايام الخديوية. عزت عبد الباري، الله يخيبك يا عزت يا ابن عبد الباري، طول عمرك حمائي، حتى واحنا بنتفسح كنت عايز تصلح الكون، حبكت. الله يمسك بالخير، والله كان حقي سألت عليه من بعد ما دخل المستشفى، ما عرفتش عنه حاجة. أسأل عليه ليه؟ هو كان سأل عليا. الله الله الله، وادي صور مظاهرات 36. يا خبر أبيض يا أبو خليل، كل ده شاش على دماغك؟ دي كانت علقة خرزانة كانت قد الشومة. الواحد يا ما ضحى عشان البلد، حقيقي ضحينا كتير عشانها. يا جماعة يا جماعة، المعاهدة دي مش في مصلحة البلد. يا أخي وانت حامق نفسك ليه؟ إذا كان النحاس بنفسه هو اللي عاملها، أكيد عاملها تحت ضغط. أيوة بس المعاهدة دي هتثبت الاحتلال في مصر، عمر الإنجليز ما هيطلعوا بالطريقة دي. أمال هنطلعهم إزاي؟ بقى ده سؤال تسأله، مش أنت اللي محموق قوي؟ أنا زعلان عشان بلدنا، وإحنا مش لازم نقف كده، لازم نعمل حاجة، لازم نضحي. تضحي يا ابني؟ يا ابني خليك في حالك، البوليس السياسي مال البلد، التفت لدروسك، خلينا ناخد الشهادة ونخلص. انا خجلان اني بسمع الكلام ده منك يا ابراهيم. هي دي مش بلدي زي ما هي بلدك؟ انا برضو خايف عليها، بس انا ضد العنف. انت حر في نفسك. اسمعوا يا جماعة اسمعوا، احنا من بكرة لازم نطلع في مظاهرة. ايوة، ونخرج مدرسة بامبا قادن وزبيل ام عباس، ونطلع التوفيقية. وانت يا ابراهيم هتيجي معانا؟ انا اصلا انا بكره مش فاضي. انا كنت ناوي ما اروحش المدرسه بكره. يعني بتهرب مننا؟ عايز تتخلى عننا؟ لا لا لا، انا هحاول اجي. تسقط معاهده 36، تسقط معاهده 36، يسقط تحالف القصر والسفاره، يسقط تحالف القصر والسفاره، الاستقلال التام او الموت السؤال، الاستقلال التام او الموت السؤال. يا عزت كفاية كده، انزل يا اخي، في بوكس جاي من اول الشارع هناك اهو. عزت اجري يا عزت، الميدان متحاصر. يا جماعة نزلوه، بلاش تعب عيال. اوعى تهرب يا ابراهيم، لو رجعت هيمسكوك، خليك معانا. اجري يا عزت، اسمع الكلام، اجري، كفاية اللي عملته. اخرس حاسب يا عزت، بالنصرات السنة يا عزت. يا كابتن انا ماليش دعوه. اي دماغي، حاسب يا عم، دماغي يا عالم، حرام عليكم. انا كويس، انا في حالي يا عم، ماليش دعوه باي حاجه، والله ماليش دعوه. ذكريات. أفندم، ممكن أكلم الأستاذ إبراهيم عبد الله؟ أنا إبراهيم. مش معقول. ليه؟ هكون مين يعني؟ لسه ردودك عصبية زي ما هي، ما تغيرتش كتير يا إبراهيم. مين اللي بتكلم؟ مش عارفني، نسيت صوتي. الصوت مش غريب علي، مين حضرتك؟ اخسى عليك يا إبراهيم، بحسبك هتعرفني على طول. من فضلك. أنا سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ سعاد عبد الكريم الجندي. ايوه. مش ممكن، مش معقول، مستحيل. انت ازيك يا ابراهيم؟ وازاي صحتك؟ صحتي؟ تصدقي بالله أنا كنت لسه حالا بتفرج على صورتك في الألبوم. أنا مش مصدق نفسي. سعاد، إذا كنت ناوي تتجوزني يا إبراهيم يبقى لازم تتقدم لبابا. أتقدم؟ أنا صحيح بحبك، بس أنا بابا مصر يجوزني بشريف ابن حشمة باشا. ده ظلم. لازم تساعدني يا إبراهيم. أنا بحبك، أوعى تتخلى عني إبراهيم. الله، سكت لي يا إبراهيم. سكت لي يا إبراهيم. من مفاجأة، أنا مش مصدق نفسي. بقالي قد إيه ما شفتكش؟ يجي كتير قوي. إيه نسيت؟ أنا فكرك 30 سنة. ومالك بتقوليها ببساطة كده زي ما يكونه 30 يوم؟ ياه، لسه بتخاف للأيام تعدي؟ لسه هخاف، ما هي عدت خلاص. انت ازيك؟ عاملة ايه؟ صحتك كويسة؟ جوزك فين دلوقت؟ بتكلم منين؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ سعاد، كلام فارغ. اللي انت بتفكر فيه هو اللي كلام فارغ. ازاي دماغك تروح لحاجة زي دي؟ اكيد انت اتجننت. اما عجيبة، انت مستكتر علي حاجة زي دي؟ طبعا، ودي عايزة مناقشة. ثم مين قالك انها عايزاك عشان كده؟ امال عايزاني ليه؟ كلمتني ليه؟ ادتني عنوان بيتها ليه؟ ممكن لأي سبب تاني الا الحب. الا الحب؟ عجيبة، وانا مش قد المقام ولا ايه؟ لا، مش قد السن سيادتك. بلغت 60 يا محترم، انت دلوقتي على المعاش. معاش من الوظيفة مش من الحياة والحب. هو ايه، حكم بالاعدام؟ مالك يا إبراهيم؟ مفيش. امال مكشر ليه ومهموم ليه؟ وجيده اعملي معروف، سيبيني في حالي، ابعد عني دلوقتي. ايه، انت بتطردني من الاوضه يا ابراهيم؟ لا العفو، انا اللي حاسب لك البيت وانزل. ابراهيم، طب استنى ابراهيم. ادي يا ست حياتي كلها من طقطق لسلام عليكم، عشان كده ما صدقتش نفسي لما اتصلت بيا. صدقني وحشتني قوي يا ابراهيم. ايه زمن ابراهيم، انا شكلي اتغير. ابدا ابدا ما اتغيرتيش خالص. انت بتجاملني؟ ده انا عجزت يا اخي. عينيكي لسه زي ما هي، فيها نفس النظره ونفس البريء، وشعرك يا سعاد اظن ده بقى زي البفطه البيضه. زي الفضه، فضه بتلمع وسط علبة قطيفة سودة. يا سلام على خيال الشعرة. أنسة سعاد، أنسة سعاد. أنت لسه ماشي ورايا؟ على فكرة لو حد شافك وانت بتعاكسني هيطلعوني من المدرسة من تحت راسك. وإيه يعني؟ أنت هتعملي إيه بالمدرسة؟ ما هي الست لازم تقعد في البيت. طب تسمح تسيبني في حالي بقى؟ لما تقفي تكلميني الاول يا سعاد. انت عرفت اسمي ازاي؟ انا طول النهار بطل عليك من التراسيم، انت اللي مش واخده بالك مني. مش عارفك. يعني بتشوفيني؟ ما انت طول النهار عمال تبص وتضحك. سعاد، انا عايزه اقابلك. انت اتجننت؟ ابدا ما اتجننتش، انا عايزه اقعد معاك، مش عايزه اسيبك ابدا. على فكره تبين عليك شيء. أنا؟ أبداً، ده أنا غلبان. طب ليه بتقولي كده؟ عشان تروح للهانم اللي كتبت عليها القصيدة اللي في الجورنال. هانم مين يا سعاد؟ ده أنا كاتبها ليك أنت. صحيح، والنبي؟ طب امشي بقى والنبي، امشي. أنت سرحت يا إبراهيم. ها؟ بقول لك مراتك خفت. مش عرفك أنت إنها كانت عيانة؟ اللي يسأل ما يتوهش. أهو أبلة تفيدة مرة قالت لي، والست أمينة وأبلة عفاف. وهي عفاف دي لسانها ما يبطلش. وجيدة عاملة إيه؟ كويسة زي الحصان، مالها؟ ما فيهاش حاجة. الله، أنت اتضايقت؟ أنا أسفة يا إبراهيم. على فكرة أنا جبتلك معايا نسخة من الديوان الأخراني. اشتريته، مش اعترافات عاشق؟ مظبوط. انت ليك كم ديوان يا ابراهيم؟ 2 بس. بصراحه كل دور النشر بتجري ورايا، لكن بقى انا رافض التعامل مع الجماعه دول بتوع الموجه الجديده دي. بقى ده بتسميه ديوان؟ ده ما فيهوش ريحه الشعر خالص. هو اتمنى ما بكتبش شعر حديث يعني. ابدا ابدا مش كده، انت كاتب كلام ما يمشيش بالمره. شوف يا استاذ ابراهيم، الناس اهتماماتها اتغيرت، نظره الشباب للحب اتغيرت، طبيعه الحياه اليوميه نفسها اتغيرت، ايقاع الحياه اختلف. مش ممكن نكتب لناس عايشين في بدايه القرن 21 باسلوب القرن 19. بس انا اسلوبي معروف كويس. اسلوبك رصين وفحل وعظيم، بس ما يمشيش دلوقتي، لانك بتعالج مشاعر بيته، الناس بتدور عن الصدق. طيب تحب اغير فيه ايه؟ لو غيرت يبقى هينعدم الصدق فيه، هينعدم بالمره. استاذ ابراهيم، اللجنه قرات الديوان ورفضته، تقدر حضرتك تدور على دار نشر تانية. مع السلامه. وبعد ما نشرت ديوان دموع القلب رفضت امشي مع الموجه الجديده في الفن و الله بتحكي ليه؟ مش مصدقاني؟ فاكره يا سعاد؟ فاكره. الى من اضاءت حياتي اهدي دموع قلب. وجع في قلبك يا قليله الادب، انا عايز اعرف الكتاب ده وصل ازاي لحد هنا. انت طاي هو يا بنت تكوني بتقابلي الولد اللي اسمه ابراهيم ده؟ اقطع رقبتي. يا بابا انا عمري ما شفته. طيب فهميني الكتاب ده وصل هنا ازاي؟ عايز اعرف الكتاب ده وصل هنا ازاي. الله الله الله، وكمان عليه اهداء. انا لازم اقعدك من المدرسه، هحرمك من التعليم، وشريف حشمت هتتجوزيه، يعني هتتجوزيه. اما ابراهيم افندي ده انا ليا تصرف معاه تاني. لسه فاكره اللي حصل يا سعاد؟ وفي حاجه تتنسي؟ زمن. لما البني ادم بيكبر بيكتشف ان الزمن ده حجمه صغير قوي. الزمن تلاقيه كبير لما يبقى قدام عينيك، وتكتشف انه صغير لما يبقى ورا ظهرك. كل واحد بياخد نصيبه. اسمع يا ابراهيم، انا مش فاهمه موقفك. انت كنت فعلا بتحبني لازم تتقدم. بابا مصر اني اتجوز شريف ابن حشمت باشا. يتجوزك ازاي؟ ده ظلم، ده افتراء. انا لا يمكن اسكت على الفساد ده، دي عبودية، ده قهر اجتماعي. والكلام ده لزومه ايه دلوقتي؟ هتتقدم ولا لا؟ سعاد انا المشكلة مشكلة فلوس يا سعاد. انهى عقلي يتصور اني اقدر اقف قدام عيلة حشمت باشا؟ يعني حتى تراجع؟ مش قصدي يا سعاد. عايز تتخلى عني؟ امال الشعر والكلام اللي كنت بتكتبه عن الحب العظيم؟ سعاد انا كنت بنشر ببلاش يا سعاد، من غير فلوس. انا مش بسألك عن التمن، انا بسألك عن اللي فيها، عن المشاعر، عن الحقيقة راحت فين. لازم تختفي قدام اطيان حشمت باشا. وليه خلتنا صدقها؟ عشان كنت صادق يا سعاد. صادق على الورق وبس. سعاد ما سعاد ما تظلمنيش يا سعاد. ما تكون صادق مع نفسك. أنا بكتب اللي بحس بيه يا سعاد. حاول تكتب اللي تقدر تعمله، مش اللي تقدر تكذب بيه على الناس. سعاد سعاد سعاد. عايز ايه؟ أنا مش فاهم. عايزك أنت اللي تخمن. أكيد عندها إحساس بالندم. ندم؟ آه. هي؟ يا سلام. ليه؟ بقى هي اللي غلطت في حقك؟ هي اللي سابتك في عز الأزمة وهربت بجلدها؟ هي اللي تخلت عنك وانت في أشد الحاجة إليها؟ انت عايز تحملني مسؤولية كل اللي حصل؟ اللي حصل حصل، وده عمر وانتهى. أنا مش بحملك المسؤولية، أنا بقول إنك خدعت نفسك قبل ما تخدعها. ده كلام مش حقيقي، انت دايما تكذبي. انا؟ الله يسامحك. المهم هي كانت عايزاني ليه؟ بتسالني انا؟ اما انت غريب يا اخي، مش هي اللي طلبتك وانت اللي رحت؟ ما سالتهاش برضو؟ خفت؟ ايوه خفت، بس ليه مش عارف. ألو، اللي ما في حد بيرد. ما تردي يا ست انت ولا يا سيدي. ده ايه يا اختي ده؟ هو يا الحراره مقطوع يا ما يجمعش يا يرن ومحدش يرد. عجايب والله. مين برضو هتقولي مين يا ست انت؟ هو في حد تاني معاه مفتاح غيري؟ بقى ده كلام يا سي ابراهيم ونبي مالكش حق. طب دايما تساليني مين ليه؟ ما دام الباب بيتفتح بالمفتاح يبقى انا ابراهيم جوزي. طب ولما ينط حرامي ابقى اساله بيعمل ايه ولا لا؟ حرامي هيسرق ايه يا حصر؟ ما خلاص ما عادش فيه حراميه يسرقوا الشقق. بسم الله الرحمن الرحيم. التليفون ده ما بطلش رن النهارده من صباحيه ربنا، وكل ما ارفع السماعه ما حدش يرد. استني انت، سيب السماعه انا اللي هرد. الو ابراهيم. ايوه انا ابراهيم يا فندم. ايه يا وجيه ده واقفه تبص ليه كده؟ بكلم واحد صاحبي، سيبيني لوحدي. واحد صاحبك؟ حاضر. اقفل الباب وراك. سعاد، ازيك يا سعاد؟ وحشتيني. اسمع يا ابراهيم، انا عايزك ضروري. عموما انا كنت عايز اتكلم معاكي، ولا ده يضايقك؟ ما كنتش طلبتك في التليفون. انت عارفه يا سعاد ان في حاجات كتير غلط حصلت في الماضي. ما احبش الكلام عن الماضي يا ابراهيم. ايه بتهربي منه؟ بالعكس، انا كنت اهرب منه لو ما كنتش عملت مستقبل احسن منه. انا كنت عايزاك علشان طبعا انت اتجوزتي. شريف حشمت. هو فين دلوقت؟ مات من سنتين. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. حبتيه يا سعاد؟ جدا. انا كنت متخيله زي ابوه يعبد الفلوس. طلع انسان طيب جدا. فيه ولاد؟ الدكتور سمير اتجوز من سنه وسافر يعمل دكتوراه في امريكا، وخد مراته معاه. يعني قاعده لوحدك دلوقتي؟ تقريبا. اهو ساعات قرايب جوزي يزوروني وقرايبي برضه. يعني انت اتصلت بي عشان ابراهيم، انا كنت عارفه انك قريب المهندس سامي الشربيني. قرابه من بعيد ليه؟ في حاجه؟ ابدا، اصله عايز يشتري حته الارض بتاعتي اللي في الشرقيه، وطلب مني مهله. هو اداني عربون من غير ما نسجل البيع في الشهر العقاري. بس حبيت اتاكد من حسن نيته. عشان كده اتصلت بي. تقريبا، مش لانه قريبك، انما لان بعد ما لقيت نفسي واقفه في الدنيا لوحدي حسيت ان من الممكن تبقى موجود معايا عشان اساعدك. بالعكس، انا ساعدت نفسي كويس، وقفت على رجلي، وقدرت اني اشرف على املاك جوزي كويس جدا. تقدر تقول بقى ان انا بقيت سيده اعمال ناجحه. امال حسيت بيا ازاي؟ حنين؟ اتصال، استمرار. الحياة يا ابراهيم سلسلة واحدة، لا يمكن انك تفصل حلقات الماضي عن الحاضر، عن المستقبل. مفروض ننسى الماضي؟ ابدا. ده انا اكتشفت بعد رحلة 47 سنة ان حياة البني ادم زي علبة صغيرة ضيقة، مهما جريت به الايام ما يبقاش كتير عن اي نقطة فيها. الشاي برد يا سعاد. وانت؟ ما حبوش بارد. لا لا، انت رأيك ايه؟ انا معاش امراض 60 سنة ودعوني خلاص. عجيبة اوي الحياة دي. العمر يوم واحد بيتجدد، كل يوم ميلاد جديد. كلام. بس ده كلامك من زمن لما كان لسه ناقص عمر. اوعى تكفر بكلامك ولا ده يبقى تراجع. كفاية تراجعت كتير، لازم تواجه مرة واحدة. واجه. طيب انا هتصل بسامي الشربيني وارد عليك. اتفقنا. يا ترى هشوفك تاني؟ ضروري يا ابراهيم، ازاي ما اشوفكش. مدام الشربين اتصل بيك. ها وقال ايه؟ ولاش عرفني؟ مش انت اللي رديت عليه في التليفون؟ ايوه، قعد يقول لي الارض وانه هيسجل في الشهر العقاري والست سعاد هي مين سعاد دي يا ابراهيم؟ سعاد دي واحدة كانت في الشغل بتسلم العهدة اللي كانت عليها عشان عهدة؟ الأرض عهدة؟ وانت بتتدخلي في شغلي ليه؟ ها؟ مالك انت ومال أشغالي؟ مالي؟ انت مش طلعت على المعاش خلاص؟ يعني أموت؟ أتجمد؟ يخلصك كده يا سي أحمد؟ حاجه ما تاخديش في بالك. ما خدش في بالي ازاي يا سي احمد؟ ده من يوم ما طلع على المعاش وهو نازل شخط ونطر وشتيمه زي ما اكون بشتغل عنده. بس يمكن اعصابه تعبانه شويه عشان حكايه المعاش. طب وسعاد دي ايه؟ مين سعاد؟ زعائي صوتك مش واضح، التليفونات بايظه الايام دي. مين الست اللي اسمها سعاد دي؟ معرفش. بس انت بطلي غيره وجيده، دي احنا عجزنا بقى. خدي أمينة هكلمك اهي. اهلا، ازيك يا ست أمينة؟ عجبك اللي بيحصل ده؟ بقى على اخر العمر اذبح لي ده؟ ايوه يا سعاد. ازيك يا ابراهيم؟ انا بقالي ساعه بطلبك، تليفونك مشغول على طول. ها عملت ايه؟ خلاص يا ستي، هيجيب كل الفلوس اول الشهر لانه متمسك بالارض قوي، وهنسجل في الشهر العقاري رسمي وحسب شروطك كلها. متشكره قوي يا ابراهيم، ربنا يخليك ليا. بقول ايه، ممكن يعني اقابلك بكره؟ انا ما عنديش مانع. يبقى اتفقنا، هقابلك. بس انا بكره مش فاضيه. ليه بقى؟ الارض وبعناها. اصل العماره بتاعتنا فيها شويه، وانا اتفقت مع الحاج محمد عبد الرحمن المقاول انه يجي يعاين ويشوف ايه المطلوب. اصل السكان اشتكوا يا ابراهيم. الو الو. ايوه. ايه ده؟ انت نمت؟ على العموم انا اول ما حفظ هتصل بيك. مش انت قاعد في البيت على طول؟ وجيده سابت البيت راحت على اخوها اللي في غمره. مش انت اللي عايز كده؟ انا ابدا والله. تقول لها لازقه وعايزها تستنى معاك. مش عرفك؟ هي اتصلت بامينه مراتي وحكت لها على كل حاجه. بصراحه انت عمايلك دي بقت زياده عن اللزوم، مش معقول اللي انت بتعمله ده. انا عملت ايه يعني؟ بهدلتك ليها وعصبك السير على طول. ما تنساش يا ابراهيم ان وجيده شريكه عمرك كله. عارف. سعاد مش هتنفعك. سعاد انا ماليش دعوه بيها. انت عايز ترجع علاقتك بسعاد؟ صدقني انا عمري ما فكرت في حاجه زي دي. بس بتطلبني عشان سامي قريب اشترى منها حته ارض. انا خايف عليك، لانك هيجي وقت لازم تختار فيه يا سعاد يا وجيده، والاختيار في السن ده صعب لانه مش هيقبل المخاطره. انا مش ممكن اتخلى عن وجيده. انت عايز تحافظ عليها زي اليافطة، زي واجهة المحل، للسمعة وللماضي وللشرف. عايز تحافظ عليها زي السجل التجاري. انما وجيدة مش كده، ومش ممكن هتقبل انك تعيش حياتين، حياة جديدة حلوة مع سعاد وحياة هجر وعذاب مع وجيدة. انا مش عايز اضيع وقت، لازم وجيدة ترجع البيت. ما يصحش بعد العشرة الطويلة دي كلها تسيبني. وإيه المطلوب مني؟ إن يعني لو سمحت الست أمينة مراتك تروح لها وتعتذر لها نيابة عني. حتى فيدي يا إبراهيم مش عايز تواجه غلطتك. اللي بيتخانق مع مراته هو اللي يصالحها بنفسه عشان تعرف انه غلط وانه ندم وانه بيصلح غلطته. واجه يا إبراهيم، ما تهربش. تسيب البيت بعد العمر ده كله؟ مش انت اللي شتمتني يا سي إبراهيم؟ ما كل واحد وله طاقة. هنا بس من فضلك يا اسطى. عنك الشنطة يا وجيدة، هحضر لك لقمة. الحقيني، ده انا حموت من الجوع. الو، اهلا اهلا. ايوه ايوه، اصل كنت في مشوار مع لوحدي عند لا ابدا، ما عنديش مانع. يا ريت. فين؟ ايوه انا عارفه، مش اللي على النيل. حالا حالا. ما لقيتش حاجه في الثلاجه، قالت لك 4 بيضات على ما اجيب اللحمه بكره. طب كليهم وانتي، لحسن ورايا مشوار مستعجل، مشوار مهم جدا. الله، سبحان الله. معلش معلش يا وجيده، لما اجي هبقى اقول لك. ابراهيم مش ناسي حاجه؟ مش مهم مش مهم، لما اجي. مش مهم ازاي؟ انت نسيت تلبس الجزمه. وحشتيني يا سعاد. ياه، للدرجه دي يا ابراهيم؟ وحشتك في 3 ايام. وهم 3 ايام شويه. اسمع يا ابراهيم، فاضي يوم الاربعاء اللي جاي؟ اللي على المعاز زينا دايما فاضيين في اي وقت. تيجي نروح اسكندريه؟ انت بتتكلمي جد؟ يوم واحد ونرجع اخر النهار، ولا تخاف من برد اسكندريه في الشتاء؟ انا بحب اسكندريه قوي في الشتاء، احب البحر، اعشق الغيوم والسحاب والمطر. انسى نفسي وانا ماشي في الشوارع اللي بيغسلها المطر وبيلمعها. ياه، مع انهم بيقولوا ان اللي عجزوا زينا بيخافوا من الشتاء. يا سعاد، الشتاء بيبقى جوانا احنا، هو ده الشتاء اللي يخوف. يا سلام، امال خليت ايه بقى للشبان؟ اللي يشوفك يا سعاد يفضل شباب على طول. يا ولد. المهم اتفقنا. هو انا اقدر اخر لك طلب؟ بس ما قلت ليش ايه اللي خلاك تفكري في الموضوع ده؟ ابدا، اصل ابني بعت لي تلاجة من امريكا وصلت جمرك اسكندرية، فاحنا ناخد العربية الصبح بدري، نخلص شغلنا في الجمرك ونشحن التلاجة ونتفسح شوية ونرجع على طول، وهو اسمه تغيير جو. ها، موافق؟ موافق. وشرفك هتلاقيها عاملة لك كمين في اسكندرية. كمين؟ ليه؟ هي حرب؟ الست لما تحط راجل في دماغها تحارب الجن الازرق عشانه. طب اشمعنى اسكندريه يعني؟ ما هو ممكن في اي مكان. الجو هناك رومانتيكي، ساحل، حالم، ولا مفر من الاستسلام الناعم والردوخ اللذيذ. اكيد هي ما بتفكرش في كده. شوف يا ابراهيم، انت صاحبي والست بتاعتك في مقام اختي، وانا شايف ان اللي انت بتعمله ده كله ملوش لزوم. انت مجنون وهي مجنونه، وانتوا مش حاسين باللي بتعملوه. وجيده هتروح ضحيه جنونكم. ايه اللي جاب وجيده في الموضوع ده بس؟ انا خايف عليك احمد. حس بيا، حس باللي جوايا. انا عايز اهرب من سني، من نهايتي. عايز الحق اعيش يومين قبل ما اسيب الدنيا. حرام. انت ايه، ناوي تتجوزها بجد؟ ايوه. وهي موافقه؟ اكيد. امال كانت بتتصل بيا ليه؟ عشان تقف معاها في شغلانه الارض. وهي دي حجه؟ سعاد بتحبني. الحب بيموت في سنه مش 30 سنه. الحياه والموت والبعث شكل واحد متكامل ومتماسك من اشكال الحياه. اللي بيعيش بيموت، واللي بيموت بيبعث. والحب اللي مات ممكن يبعث من جديد في لحظة. يبعث ايه يا أستاذ وزفت ايه؟ انت فرحان لأنك لقيت علاقة متوضبة جاهزة، ما انتش تعبان فيها، سهلة، ملفوفة في ورق سلوفان وملون. انت مش قادر تفهمني. انت اللي عايز تورطني معاك. أرجوك يا إبراهيم، احتفظ لنفسك بعلاقتك ديت، ما تحرجنيش قدام مراتك، انا مش عايز صغير. اشكرك. ايه رايك في البحر يا ابراهيم؟ ايه رايك انت؟ يخوف. البحر مش ممكن. يخوف، بيخلي بني ادم يحس قد ايه هو صغير، صغير جدا. البحر دايما له تاثير غريب على نفسي، الانسان بيحس انه بيهرب فيه جوه موجه، يهرب يهرب يهرب لغايه ما يصطدم بالافق ويتوه. عارفه يا سعاد، انا وافقت اجي معاك اسكندريه ليه وفرحت، لان طول عمري بحلم بواحده احبها قوي، واقعد معاها على شط البحر في ليله شتويه بارده، ابص في الموج والفراغ والفضاء، وانسى العمر اللي راح، واقول لها بحبك. تحلم بواحده ولا تحلم بحب؟ كل واحد فينا عايش في وهم، والوهم ساعات بيبقى خيال، والخيال احيانا بيبقى واقع. هروب هروب، مره نهرب بضحكه، مره نهرب بدمعه، ومره نهرب بعلاقه مهزومه. عشان كده لازم البديل ما يبقاش خيال يا ابراهيم، لان الهروب فشل، والإنسان في رحلته محتاج للواقع والمواجهة. سعاد، أنا بدأت أحس إن عمري ضاع من غير ما أحقق اللي أنا عاوزه. ده عمرك وإنت اللي مسؤول عنه لوحدك. عشان كده ممكن ألحقه قبل ما يضيع. إيه؟ إنت حر؟ سعاد، أنا بحب. انت بتقول ايه؟ بحبك. انت كده بتخوفني. الحب بيخوف، لما يبقى حب حقيقي بيخوف، لانه مسؤولية. انت بتكرهيني؟ اكيد لا. اكرهك ازاي؟ ده انت جزء من عمري. بس ابراهيم، الساعة بقت 4، يلا بينا، أنا ما أحبش أسوق بالليل. سكت لي؟ أبدا، بفكر. انت ضايقتي عشان اللي حصل؟ ابدا، بس اصله كان مفاجاه بالنسبه لي. حسيبك تفكري. انا تعبت من السواقه، ممكن تسوق بدالي يا ابراهيم؟ اسف، ما بعرفش اسوق. ولا يهمك، حسوق انا. خطوة عزيزة يا ست وجيدة. لا مؤاخذة يا أستاذ أحمد، أنا أسفة على الزيارة اللي من غير ما أعدي. أصل كنت عند الدكتور جنبكم، قلت أعدي أطمن على الست أمينة وعلى الأولاد. كويسين الحمد لله، أمينة وصلت لحد المسكي تجيب شوية حاجات، ومندوحة هو جوه بيذاكر، ربنا يوفقه، أصل السنة دي في البكالوريوس. ربنا معاه ومع كل الشبان اللي زيه. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا بيك أستاذ أحمد. نعم، أنا جاية لك النهاردة علشان إبراهيم. ماله؟ اتغير خالص يا أستاذ أحمد. تعرف طبعا ست مننا عندها حاسة زيادة شوي، تقدر قوي تعرف إذا كان جوزها مشغول بيها ولا بغيرها. أكيد إبراهيم مشغول بيكي. لا يا أستاذ أحمد، إبراهيم مشغول بغيري. إبراهيم اتغير، دايما سرحان، شارب، تليفونات، خروج، سفر. أنا عرفت كل حاجة يا أستاذ أحمد، أرجوك دبرني أعمل إيه. أنا محتارة، مفيش واحدة ست تقبل على نفسها اللي بيحصل ده أبدا. يا أخي يا أخي أحرجتني كسفتني. وأنا مالي أنا؟ مراتك حاسب كل حاجة. لازم تحس ولازم تعرف كمان. أنا مش هخبي عليها. أكيد أنت اتجننت. مفيش حد واصي على تصرفاتي. أنا في سن تسمح لي أعمل اللي أنا عايزه. فكر في وجيدة، دي عشرة عمر، عمر بحاله يا أخي. فكرت وقررت. أنا من حق جو السعاد وحق جو السعاد. ويا ترى زي ما فكرت في نفسك فكرت في مراتك؟ أنا مش هتخلى عنها. أنا حاسبها زي ما هي في الشقة، وحبقى اديها مبلغ من المعاش أول كل شهر تدبر نفسها بيه، وحبقى أزورها باستمرار. يا سلام يا سلام على الشهامة يا أخي. هو أنا أول ولا آخر واحد يتجوز مرتين؟ ما هو اللي بيعمله كده غلطانين. إزاي تتخلى عن إنسانة ضحت بنفسها ووهبت روحها وحياتها ليك، وفي الآخر تسيبها لوحدها تواجه مصيرها لوحدها، وكل ده عشان خاطر نزوة، عشان رغبة؟ ألو سعاد؟ أيوة يا إبراهيم. فكرتي؟ طبعا. طيب أنا عايز أقابلك بسرعة، ممكن أشوفك بكرة؟ مش فاضية بكرة. ليه تاني؟ رايح البنك الصبح، وبالليل هعدي على المحامي علشان أخلص موضوع سامي الشربيني قبل ما أمضي العقد معاه. خلينا بعد بكرة. أنت بتعمل إيه في الدولاب؟ لا فيش حاجة، بوضب الهدوم. ليه؟ أصل يمكن أسافر كمان يومين كده. تسافر فين؟ لسه ما تحددش. أمال مين اللي هيحدد؟ وجيدة. الموضوع ان في الحقيقة انا. انت مخبي عني حاجة يا ابراهيم؟ انا مش مخبي. انا اتكلم من فضلك، لو في حاجة صرحني صرحني عشان استريح، لاني انا اللي تعبانة مش انت. انا زمان كنت اعرف واحدة ست. ايوه وبعدين اتكلم. سبتها قبل ما اتجوزك والله. اصيل. بس رجعت اتصلت بي وانا. انت ايه؟ هتجوزها. ايه؟ تتجوز؟ تجننت يا ابراهيم؟ تتجوز وفي السن ده؟ باين عليك تعبان. ايه في حاجة؟ لا ابدا، اصل ما نمتش امبارح كويس. اوعى تكون بتحب جديد. فعلا بحب بجنون. انا كمان بقالي يومين ما بنامش بفكر في اللي انت قلتهولي في اسكندرية، ووصلني لنتيجة مريحة خلتني أنا من بارح كويس. وإيه بقى هي النتيجة؟ حبك ليا جريمة يا إبراهيم. سنة 45 كان جريمة، وسنة 75 برضو يعتبر جريمة. سعاد أنت فهماني غلط. لا يا إبراهيم، أنا فهمك صح، لأني متأكدة أنك مش صادق في حبك المرة دي برضو. إيه؟ أيوة، لأني زمان لما كانت الظروف بتسمح ما كنتش صادق في حبك، ودلوقتي لما احتجت لك طلعت برضو مش صادق. انا فعلا كنت محتاجه لك كأخ، اخ حقيقي يا ابراهيم. عارف يعني ايه؟ ده اهم من الحب في سنينا، ده اهم من حب التملك. اخ حقيقي. سعاد الكلام ده فات أوانه. لا يا إبراهيم، أنا مش ممكن أبني سعادتي على شقاء وجيدة. فات الأوان. قوم يا إبراهيم، قوم ارجع لوجيدة، خليك جنبها وهي في محنتها دي، ما تتخلاش عنها، لأنها محتاجة لك أكتر مني. عن إذنك يا إبراهيم. أنسة سعاد أنت لسه ماشي ورايا؟ على فكرة لو حد شافك وانت بتعكسني هيطلعوني من المدرسة من تحت راسه. طب وإيه يعني؟ انت هتعمل إيه بالمدرسة؟ ما هي الست لازم تقعد في البيت. طب تسمح بقى تسيبني في حالي؟ لما تقفي تكلميني الأول يا سعاد. الله، انت عرفت اسمي إزاي؟ أنا طول النهار بطل عليك من الترسينة، بس انت اللي مش واخده بالك مني. ايش عرفك؟ يعني بتشوفيني؟ ما انت طول النهار عمال تغص وتبحل. سعاد انا عايزه أقول. انت اتجننت؟ ابدا ما اتجننتش ولا حاجه. انا عايزه اقعد معاك، مش عايزه اسيبك ابدا. على فكره انت باين عليك شقي قوي. انا ابدا، ده انا غلبان. طب ليه بتقولي كده؟ عشان تروح للهانم اللي كتبت عليها القصيده اللي في الجورنال. هانم مين يا سعاد؟ ده انا كاتبها لك انت يا سعاد. صحيح والنبي؟ طب امشي بقى والنبي، امشي امشي. اسمع يا ابراهيم، انا مش فاهمه موقفك. ان كنت فعلا بتحبني لازم تتقدم. بابا مصر اني اتجوز شريف ابن حشمت باشا. يتجوزك ازاي؟ ده ظلم، ده افترى. انا لا يمكن اسكت على الفساد ده، دي عبوديه، ده قهر اجتماعي. والكلام ده لزمه ايه دلوقتي؟ هتتقدم ولا لا؟ سعاد المشكله مشكله فلوس يا سعاد. انا عقلي تصور اني ممكن اقدر اقف قدام عائلة حشمت باشا. يعني حتى تراجع؟ مش ممكن يا سعاد. عاوز تتخلى عني؟ امال الشعر والكلام اللي كنت بتكتبه عن الحب راح فين؟ سعاد انا كنت بنشره ببلاش يا سعاد، من غير فلوس. انا مش بسألك عن الثمن، انا بسألك عن اللي فيها، عن المشاعر، عن الحقيقة راحت فين؟ لازم تختفي قدام اطيان حشمت باشا يا سعاد. وليه خلتني اصدقها؟ سعاد علشان انا صادق يا سعاد. صادق على الورق وبس. سعاد ما تظلمنيش يا سعاد. ما تبقاش تكتب اللي مع نفسك. انا بكتب اللي بحس بيه يا سعاد. حاول تكتب اللي تقدر تعمله، مش اللي تقدر تكتب بيه على الناس. سعاد عن اذنك. سعاد عن اذنك. سعاد انت يا استاذ، يا فندي، يا جدي، ما تعدوا المهر، خلينا نمشي. السعادة أجازة قصيرة. كان معنا حافظ أمين، مدحت مرسي، أبو ضيف علام، سمير فتحي، أحمد كمالي، زوزو شفعي، محمد عجمي، سامع مارة. التسجيل والمونتاج محسن وديع. السعادة أجازة قصيرة. تأليف حمدي عباس. إخراج عصام لطفي.